نقى مكللا بالذهب. أفديك من الرداد أمي وأبي يا غصن نقى مكللا بالذهب. أفديك من الرداد أمي وأبي إن كنت أسأت في هواكم أدبي فالعصمة لا تكون إلا لنبي فالعصمة لا تكون إلا لنبي. يا غصن نقى مكللا بالذهب أفديك من الرداب أمي وأبي. يا غصن نقى مكللا بالذهب أفديك من الرداب أمي وأبي. إن كنت أسأت في هواكم أدبي فالعصمة لا تكون إلا لنبي فالعصمة لا تكون إلا لنبي. الغصن إذا رآك مقبل سجدا والعين إذا رأتك توقى الرمدا. الغصن إذا رآك مقبل سجدا والعين إذا رأتك توقى الرمدا. يا من بوصاله يداوي الكبدا ما تفعله اليوم تلقاه غدا اليوم تلقاه غدا. يا غصن نقى مكللا بالذهب أفديك من الرداب أمي وأبي. يا غصن نقى مكللا بالذهب أفديك من الرداب أمي وأبي. إن كنت أسأت في هوى فالعصمة لا تكون إلا لنبي فالعصمة لا تكون إلا لنبي. أقسمت بمن قال أنا الله أنا وقضى على العباد محوا وفنا. أقسمت بمن قال أنا الله وقضى على العباد محوا وفنا. لو أن مناديا ينادي بمنى لو أن مناديا ينادي بمنى لو أن مناديا ينادي بمنى. من أنحله الغرام ناديت أنا من أنحله الغرام ناديت أنا. نقى مكللا بالذهب أفديك من الرداب أمي وأبي. يا غصن نقى مكللا بالذهب أفديك من الرداب أمي وأبي. إن كنت أسأت في هواكم أدبي فالعصمة لا تكون إلا لنبي فالعصمة لا تكون إلا لنبي. يا مالك موجتي ترفق بالله لا بد لكل عاشق من زلة. يا مالك موجتي ترفق بالله عاشق من زلة. نفسي تلفت رهجتي في علا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. يا غصن نقى مكللا بالذهب أفديك من الرداب أمي وأبي. يا غصن نقى مكللا بالذهب أفديك من الرداب أمي وأبي. أسمعت أسمعت في هواكم أدبي، فالعصمة لا تكون إلا لنبي، فالعصمة لا تكون إلا لنبي، فالعصمة لا تكون.